روحك ما يهمها اعتقال مهما طال السجن وطال روحك ما يهمها اعتقال مهما طال السجن وطال هذا دربك درب رجال يا درب رجال يا درب رجال سجنك خلوه وابتهال والزنزان جمع بطال سجنك خلوه وابتهال والزنزاني جمع بطال منك سجانك مينك لا لا مينك لا لا مينك راسك عالي عالي عالي جبينك عالي عالي عالي راسك عالي عالي عالي جبينك عالي عالي عالي راسك عالي جبينك عالي راسك عالي جبينك عالي قسما صامد مثل الجبال وانت الغالي غالي غالي لهلك غالي غالي وانت الغالي غالي غالي لهلك غالي غالي غالي لهلك غالي وانت الغالي لهلك غالي قسما تحريرك في البال لو سجنوا جسمك يا محارب او غطوا منك العيون تبقى الحر ويبقى الغاصب في ديارك هو المسجون عهدا منا نوفي الدين ما ننساكم اسرانا حنا وياكم صامدين يوم الفرحة ملقانا عهدا منا نوفي الدين ما ننساكم اسرانا أكثر من 10,000 جوا السجن لا من خاف ربع الشعب بسجن وطاف والعالم شافوا ما شاف بدنا القسام الخطاف يابا يكسر ويحرر الأجيال سجنوكي غيت الحرة ما يهمك نذل جلاد بإذن الله تعود الكرة ترجع تتحرر البلاد انت الحرة عشقت الموت لما نادى مولانا حسرة علي سمعوا الصوت لا ملابوا أقصانا ويتا تحريرك همي وبسجنك لا ما تهتمي قسما لو صفوا دمي بنضلي في هالعتمة خيت يا فخر الأمة انت العز بالنزال وسجونك فوق الثلاثين سجانك يبغى ويتجبر وبأرضي ابن الزنزين بلغ سجن النقب وعفر حمحم صوت بطالينا جاي اليوم اللي نتحرر هذه الأرض ديارنا بلغ سجن النقب وعفر حمحم صوت بطالينا جاي اليوم اللي نتحرر هذه الأرض ديارينا قصيروا كلكم جل عجون زركم جوال بلاد جاي يومك يا جلال رايات إسلامي تنعاد دولة صهيوني بتنبال حلمك صهيوني نغتال.